هذه سائلة تقول: أنا مطلقة، فقبل الطلاق نذرت أن أعمل وليمة لزوجي إذا تخرج من الدراسة. نعم. والآن قد تخرج. إيه؟ تقول: أنا مطلقة وقبل الطلاق نذرت أن أعمل وليمة لزوجي إذا تخرج من الدراسة، والآن تخرج، فهل يجب علي الوفاء بالنذر؟ تخرج بعد ما طلقها. نعم. ليس عليها شيء لأنه ليس زوجا لها الآن. يقول: إذا تخرج زوجي من الدراسة ولم يتخرج إلا بعد الطلاق والمفارقة فليس زوجا لك. نعم. أحسن الله لك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.